باب التحذير والتحسين. إياك أن تفخم المرققا، إياك مع مفخم قال التقا، كأطهر غلظ إذ نتقنا نكصا، أنطاقنا الله أضاء حصحصا. لا تختلس نحو ولن يتركم، واجلة بيده يعدكم، ومز من الأشباه يصحبونا، وفاقعون ذرى تحصنونا، سر قسمنا وأسر الدين ضل، ناظرات والمنذرين الرجس ذل، مركومون التلاقي مع محذورا، نسرا عسى حسير مع مستورا، واحرص على الشدات فيك شرككم، وتتوفى وأتت فتنتهم، والجهر والشدات فيك الفجر، والحد يجبى نبغي حب الصبر. كذا سكون لا تزغ سبحه مع، فاصفح وميم قبل فواو تقع، والكز دع في الميم حيث تختفي، بل خف الانطباق مع تلطف، ولا تبالغ في سكون الذال، عيني وزا وثقلي والدالي، وصفها أكاجبه هم لها، لا سيما مسهل نبرأها، وميز الضاد من الضاء إذ تجي، بالاستطالات لها والمخرج، وفي التلاقي كيا عض الظالم، أنقض ظهرك البيان لازم، وعظت خطم والذي معضما، إلا بضم الشفتين ضما، واحذر من النفخ بصوت يمتزج، وإنه في الوقف أولى بالحرج، واكسر إلى الضحيك في المكسور، من نحو يملكون من قطمير، وبين التشديد منك الحق قل، وهو فيك يتولى الله جل، وأمم ممن معك أجل، من أجل ميمات ثمان تتلو.